نولتها لي هي كلمة قلتها لي قلبي داب فرحتني غيرتني وصلتني فوق السحاب خلي أيامي معاك حلي عمري بهواك أيوة هفضل ليك وبيا وبيك أنا استكفي يلي يلي يلي ضلك صاحب ضلي قلتها على طول وهفضل أقول أنا حبيت ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة في حد عادي وحد تاني مرة واحدة بنلاقيه